حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يقول قال كنا نصلي العصر ويذهب الذامب إلى بني عوف بن عوف فيجدهم يصلون العصر. كنا نصلي العصر فيه ومعنا يا بالتصغير في روايات اخرى نصليها بالمدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الروايات على ما سياتي بعد ذلك اذهب الذاهب الى قباء. ويقول بعض الرواه انفرد مالك بلفظ قباء والروايات مشهوره الى العوالي. وبعض يوهم مالك بانفراده بكلمة قباء. وابن عبد البر وغيره مدافع عن مالك ولا حاجة إلى هذا التوهيم ولا إلى هذا الدفاع. من خرج إلى العوالي وخرج إلى قباء وعرف المواقع يعرف بأنه من اختلاف التنوع. لو خرجت إلى السوق وقلت صاحب العيش اعطيني قرص عيش اعطاك لا هذا ابغى عيش هذا حق انا ابغى فينو ابغى مضربي ابغى كذا الكل عيش والكل قرص ويطلب عليه انه قرص عيش. هل اختلاف هذا الحق من هذا المضربي من هذا الفينو اختلاف تنوع ولا اختلاف خطاب؟ هذا عيش وهذا سمك. لما تقول ابغى تمر يقول لك هذا تمر 20 صنف عنده هذا برني وهذا شلبي وهذا خلاص وهذا صفاوي وهذا حلية كل واحد اسم مستقل ولا لا؟ هل هي مضاد بعضها مع بعض ولا اختلاف تنوع انواع تحت جنس واحد؟ انواع متعددة تحت جنس واحد. وقبى والعوالي شبوة. قبى هي منتهى العوالي من جهة الغرب والعوالي ابتداؤها من الحرة من جهة شرق عند شعبة ابراهيم. اما الى الجنوب فتدخل في العمق الى ما شاء الله. وما بين قباء وبين الاطراف العالية قربان. وقربان بعض من قباء وبعض من العوالي. والان لو خرجت الى قباء واخذت الطريق ودرت الى الشمال الى الجنوب الى الشرق اخترقت العوالي ونزلت من طريق العوالي من الجهة الثانية. لو خرجت من جهة البقيع وذهبت إلى المستشفى المستوصف اللي عند العوالي هناك في أوله وأخذت الشارع ودرت إلى الغربي جيت انتهيت إلى إيش؟ إلى قباء. إذا لا حاجة إلى التوهيم وليس هناك خلاف. والمسافة بالكيلو كما يقولون في أطراف المدينة من باب المسجد إلى مسجد قباء 3 كيلو ومن باب المسجد إلى سيد الشهداء 3 كيلو ومن باب المسجد الى عروة 4 كيلو. معروفة كلها. الى العالية العوالي تختلف لانها تدخل في العمق الى بعيد والى هنا الى قريب. اذا التقدير والتحديد بقباء والتقدير والتحديد بالعوالي كلاهما ايش سواء ليس في ذلك نزاع. وعلى هذا كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الذاهب منهم الى اهل قباء الى اهل العوالي الى بني عوف الى كذا فيجدهم يصلون العصر. وبعض الروايات فيأمرهم الامر ان صلوا العصر. يبقى في تفاوت في اداء العصر ولا لا؟ بقدر ما يمشي الانسان 3 كيلو 4 كيلو من هنا الى قبة. من المبكر؟ المدينة. من المتأخر؟ اهل العوالي اهل قباء. من هذه المغايرة حاول بعض الاحناف ان يجرها اليه وقال إن أهل قباء محافظون على وقت العصر الفضيلة وأهل المدينة تعجبون. تقول يا جماعة من الأولى بالمحافظة؟ من الذي ينسب إليه العمل الأساسي؟ ما ننسب التأخير لأهل قباء ولا ننسب الاستعجال والتأخير للمدينة؟ الذين أحد أمرين، إما نحكم على أهل المدينة أنهم يتسرعون أو نحكم على أهل قباء أنهم يتأخرون في قسم ثالث. ما إما أهل المدينة عندهم عجلة يتسرعون، وإما أهل قباء عندهم تواني ويتأخرون. إيش تقولوا؟ ما قلت ولا شيء؟ ها؟ أنتم ماذا تحكمون الآن؟ تحكمون أهل قباء. نقول أهل قباء هم الذين يتأخرون؟ إذا كان أهل العوالي ولا أهل قباء هم الذين يؤخرون صلاته، يبقى الوقت الأصلي والأساسي مع من؟ أهل المدينة. طيب إذا الذي يأتي بالعمل على أصله وعلى أساسه لا يسأل لماذا فعلت على حقيقة وعلى أصل، إنما يسأل الذي خرج بالعمل عن أصله. إذا السؤال يتوجه يا أهل العوالي وأهل قباء، لماذا تؤخرون العصر؟ قبل أن نأخذ الجواب منهم نقول للأحناف: لا تأخذوا من تأخير أهل العوالي ولا تأخير أهل قباء دليلا على مذهبكم بأن العصر لا يبدأ دخوله إلا متأخرا. هل يصلح أن يستدلوا من هذا؟ لأنه على خلاف الأصل، والذي على خلاف الأصل لا يكون دليلا للأصل. إذا يبدأ علينا إيش جواب أهل العوالي؟ أجاب عن ذلك جميع العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة، وهي مسألة مدونة مشهورة. قالوا إن أهل العوالي وأهل قباء أهل إيش؟ الزراعة. وصاحب الزراعة وكل واحد من الآفاق الحاضرين يعلم عمل أهل الزراعة وعمل أهل التجارة وعمل أهل الصناعة، هل هم سواء في أعمالهم؟ لا. صاحب الزراعة يقيل يتغدى وقبل ما يأتي العصر يستأنف عمله. هل هو بيعمل كده بريشة في يده ثوب نظيف وقاعد على مكتبه، ولا له لباس خاص يعمل به في الزراعة ويده وجسمه مع التراب ومع الطين ومع العمل؟ حينما يريد أن يصلي أقل شيء يحتاج أن يتوضأ، وإذا توضأ تنظف. وهل يصلي ويتنظف ويصلي ثم يرجع يعاود العمل، ولا يؤخر العمل قريب ثم في منتصف الوقت أو دونه يخرج من عمله ويتنظف تنظفا كاملا ويغير ملابس عمله ويؤدي صلاته؟ جمول يا جماعة، من طبيعة أهل الزراعة أن يبادروا خاصة بالعصر، أفضل في وقتها، النظر في وقتها، الصبح في وقتها، الصبح لسه ما بدأ العمل، والظهر وقت ما يتغدى، العصر هي التي تأتي في حزة العمل. وإذا نعرف أن نرى السر في التنبيه عليها بالذات: حافظوا على الصلوات والصلاة. وقالت عائشة: صلاة العصر. وسيأتي في التنصيص عند جامع الوقوف: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. التنصيص على العصر بالذات، لماذا؟ دون الصلوات الخمس. وهل يقاس عليها غيرها أو تبقى في محلها؟ هذا خلاف مكان. المهم أننا وجدنا صلاة العصر بالخصوص يأتيها تنبيه يخصها، لماذا؟ لأنها وقت انشغال أهل الأعمال في أعمالهم. تأخير أهل قباء وتأخير أهل العوالي وتأخير غيرهم لصلاة العصر بعد صلاة المدينة بقدر ما يسير الإنسان إلى مكانهم، أي 3 كيلو ولا 4 كيلو، المشي العادي الآن ساعة إلى ربع نصف ساعة ساعة يمكن إلى هذا الحد على حسب اختلاف الناس بالإيش الإسراء أو الإطفاء، فيصلون العصر في هذا الريش الوقت. هل أدركت الشمس الصبح؟ لا، قبل أن تدركها الصبح. يعني يصلون العصر في آخر وقت الريش الفضيلة ما دخل في وقت الكراهية وهو اصفرار الشمس. إذن هذا عذرهم في التأخير. إذن هذا لا يصبح دليلا أن يؤخذ لجواز أو لأفضلية في تأخير العصر أو لأن العصر لا يدخل وقتها إلا ذلك الوقت. هذا خطأ ولينبغي أن يؤخذ ذلك دليلا لمن يقول إن صلاة العصر لا يدخل وقتها حتى يصير إيه؟ أفضل من الليل. نعم.